جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سأل يسأل عن رفع اليدين في خطبة الجمعة من السنة، يعني حينما يدعو الإمام. نعم. لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. من السنة إذا أنت صليت و يعني صليت النافلة أو أردت أن تدعو الله في أي وقت ترفع يديك، أو في الاستسقاء الإمام يدعو ترفع يديك سواء في الجمعة ولا غيره. إذا استسقى الإمام ورفع يديه فلا بأس أن ترفع يديك، أما الدعاء دائما في خطبة الجمعة فلا تؤمن بدون أن ترفع يديك. نعم. أحسن الله لك. سؤالا يقول: هل ثبت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول صدق المنبه الصلاة خير من النوم؟ لا، فيما أعلم أنه لم يثبت إلا أن تقول الصلاة خير من النوم، وبعضهم يقول يستحب أن تقول الحمد لله، تقول الصلاة خير من النوم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل موقف السيارات تعتبر من المسجد فيجوز للمعتكف أن ينزل إليها؟ لا، موقف السيارات موقف السيارة ليس من المسجد، حتى الساحة التي بيننا وبين الموقف لا تعتبر من المسجد. إذا خرجت من الأبواب فقد خرجت من المسجد. حسن الله عليك. سؤال يقول: زكاة المال هل تجوز نجعلها إفطار للصائمين؟ لا، زكاة المال تعطيها من ذكرهم الله في كتابه وهم يتصرفون بها، وإذا كنت تريد أن تفطر الصائمين فمن مالك الخاص أخرج صدقة غير الزكاة وفطر بها الصائمين. يقول السائل: تصح صلاة من يقرأ الفاتحة بقلبه ولا يحرك بها شفتيه؟ لا، لا بد أن تخرج الحروف من مخارجها، والحروف تخرج من اللسان ومن الشفتين ومن الحلق، فلا بد أن تخرج، إلا إذا كان أبكم فهذا عذره معروف، أما إذا كنت ناطقا معافى فانطق كما أنطقك الله. كذلك التسبيح التهليل يكون اللسان والقلب متواطئان. يقول السائل: أنه شاب يريد أن يعتكف ولكن أباه يريد منه أن يخدمه، ما هي الأفضل؟ وما يقول: ما هي الأفضل أجرا عند الله؟ الأجر أن تجيب والدك ما دام أنه لم يأمرك بمعصية ولم يمنعك من فريضة، فخدمتك لوالدك وإجابتك لطلبه أولى. فإن الرجل لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه قد اكتتب في الغزو في الجيش ولكن أباه وأمه يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي الحديث الآخر قال: ففيهما فجاهد. سأل يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. إيش الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي والرسول: كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والأنبياء أكثر من الرسل عليهم الصلاة والسلام. والفرق بينهما أن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، يكلف بتبليغه لأمته، وأما النبي فهو يبلغ شرع من كان قبله من الرسل. إذا ورث نبيا، إذا لأنه كانوا في بني إسرائيل الأنبياء كثير والرسل، فالنبي يكون قد اتبع رسولا من الرسل، فإذا مات يكون هذا النبي يبلغ شرع الرسول الذي كان متبعا له، مثل وضع الأنبياء العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. يعني أنه لا يؤمر النبي الذي ليس برسول لا يأتي بشرع جديد، لكنه بلغ شرع من كان قبله من الرسل. السلام، يقول: الدعاء مخ العبادة، المقصود بالدعاء هو رفع اليدين وطلب المغفرة من الرب عز وجل أم الصلوات الخمس؟ الدعاء المقصود به السؤال، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هذا هو الدعاء. لكن الصلاة في اللغة تسمى الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، لكن شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة على صفة معينة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم، هذه الصلاة شرعا. السؤال يسأل عن رفع اليدين أثناء الدعاء بين الأذان، رفع اليدين بين الأذان والإقامة الدعاء. نقول إن رفع اليدين في كل الأوقات جائز إلا بعد الفريضة، وإذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة كذلك لا يشرع، لأن المستمع يوم الجمعة يجب أن يكون منصت هادئ الحركات ولا يحدث شيئا. وأما في سائر الأوقات إذا أردت أن تدعو الله ورفعت يديك فهذا طيب وسنة. صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل عن لماذا لا يصوم المسلمون في وقت واحد كما أنهم في يوم عرفة؟ المسلمون المفروض أن يصوموا في يوم واحد ويفطروا في يوم واحد، لكن ذكر العلماء أن المطالع قد تختلف، فقد يراه أهل بلد وأهل البلد الآخر ما رأوه، فلا يلزم هؤلاء بهؤلاء. إذا كان الخلاف هذا ناشئ عن جد وأنهم ما تركوا الصيام مع هؤلاء إلا لأنهم لم يروه، ليس من باب العناد والاختلاف السياسي وغيره، هذا بينهم وبين الله، إنما المطالع قد تختلف. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل من أهل الشام أو من الشام، فسأله متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أما نحن لم نراه ليلة السبت، ولا نزال نفطر حتى نراه أو نكمل 30. صلى الله عليه وسلم يقول أنه في نهار رمضان دهن لحيته ورقابته بدهن زيت حبة البركة، يقول: بعد 5 دقائق أحسست بطعمها في جوفي، هل يفطر؟ إذا كان متأكدا مما قال وأنه وجد طعم هذا الدهن في جوفه مع أنه دهن به من الخارج، فعليه أن يقضي، لأن المعروف أن الذي ليس من المنافذ التي تنفذ إلى الجسم فلا بأس، مثل مرار الماء عليها، مثل كونه يغتسل، فما نعلم أن الدهن قد يمضي ويدخل الجوف ويحس بصاحبه إلا الآن. العلماء ذكروا الصعوط في الأنف أو القطرة في العين أو الكحل، لأنه يعني يمكن ينفذ إلى الحلق، أما الأدهان والعطور هذه ما تضر إن شاء الله إلا إذا كان متأكد أنه وجد لها طعما في جوفه فهذا حجته معه وفعله عليه. أحسن الله عليك. يسأل عن الاحتباء في المسجد، هل هو جائز بحبل أو بشماغ أو غيره؟ الاحتباء نعم، أو خاص بيوم الجمعة يقول. وش يقصد بالاحتباء بشماغ؟ إيش الاحتباء؟ يلف وسطه بحبل أو غترة أو يعني يربط وسطه. نعم، يرفع قدميه ويربط بظهره. إذا كان هناك ضرورة يؤلمه ظهره أو قدماه من باب العلاج فهذا ما يضر إن شاء الله. أما إذا كان من باب العبث فيكون شهرة للناس ويلفت الناس إليه، هذا ليس من المستحسن ولا من المروءة. يقول السائل: شخص أراد أن يزكي ويعرف رجل ضاعت عليه حقيبة ملابس كبيرة فأراد دفع نصف الزكاة له، فما الحكم؟ أراد أن يخرج زكاته وعلم أن رجلا افتقد شنطته حقيبته وفيها أغراضه وأراد أن يعوضه. إذا كان يعلم أن صاحب الحقيبة محتاج من أهل الزكاة فلا بأس، هذا غارم. وأما إذا كان ليس من أهل الزكاة فلا، إذا كان يبغى يتبرع له من طيبة من نفسه من غير الزكاة. يقول السائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤثر على المعتكف في اعتكافه كان خارج المسجد؟ إذا كنت مار ورأيت شيئا وأنت في ذهابك ورجوعك فعليك أن تأمر وتنهى، ما يمنع، مثل إلقاء السلام. أما أنك تخرج من المسجد تقول أبروح أدعو وأبروح آمر وأنهى بالأسواق، لا، أنت خارج للوضوء، رأيت شيئا يستحق التنبيه عليه والتذكير في طريقك، نعم يجب تأمر وتنهى بالتي أحسن. سؤال يسأل عن الأسهم. الأسهم لا، الأسهم أنا قلت لكم في ثلاث مسائل لا تسألوني عنها: الأسهم، المصارفات، المعاملات البنكية والمصرفية، ولا سيما الأسهم يعني ما أعرف عنها شيء لا قليل ولا كثير، والرؤية المنامية، والطلاق. هذه أصلا لا تقرأ السؤال إذا جاء فيها، وأما البقية إن عرفت فأسأل الله أن يلهمني الصواب، وإما عرفت فالحمد لله، لست من العلماء، والعلماء رحمهم الله كانوا يتورعون عن كثير وهم علماء حقيقة. أحسن الله إكسان. يقول: متى وقت أذكار الصباح والمساء؟ تبدأ أذكار الصباح من حين ما يؤذن الفجر، وأما المساء فإنه الذي لا شك فيه أنه إذا غربت الشمس تبدأ. ومن الناس يعني من لعل بعض العلماء يرى أنه بعد العصر، الذي ينظر إلى تعاقب الملائكة وأنه جاء ملكان من صلاة العصر فمعناه أن الورد يكون من بعد صلاة العصر، والله أعلم. أحسن الله عليك. سأل يسأل عن حكم الدعاء على غير طهارة. لا بأس، ما دام أنه يجوز أن نقرأ القرآن وهو أشرف الكلام وأعظم الذكر، يجوز أن نقرأه ما لم نكن جنب أو في أماكن قذرة، فالدعاء من باب الأولى، تدعو حتى لو أنك جنب تدعو. المرأة تدعو وهي حائض أو نفساء. يقول السائل: رجل نسي وجلس على يقول على إثر فضلات ثم صلى. جلس على إيش؟ يقول على إثر فضلات لأنه دخل بيت الخلاء. يقول ثم صلى ماذا عليه؟ جلس على فضلات. يقول على إثر فضلات. إذا كان نجاسة فلا يسأل عنها على طول، ما أحتاج سؤال. إذا كانت الأشياء التي جلس عليها نجسة أو يترجح على عند ظنه أنها نجسة فلا يسأل، يعيد صلاته بدون سؤال. إذا نظفت ولم يبقى إلا الأثر. على كل حال النجاسة إذا طهرت وذهبت عينها وذهب أثرها طهر، أما ما لم يوجد لها أثر فإنها تنجس ما لاقته، لكن إذا كان المكان يابس وثيابه وجسمه يابس فلو جلس عليها ما يضر، مجرد جلوس ما دام كل شيء يابس. أما إذا كان رطب أما ثيابه أو جسمه أو ربما يكسر العرق فيتصل بالنجاسة، هذا الذي يجب أن يتجنبه. أحسن الله. سؤال يقول أن كثير من الناس يضع أو يحمل معه سجادة يضع على فرش المسجد، يقول هل تجوز الصلاة على تلك السجادات وما حكم حملها؟ على كل حال هو الأولى أن الإنسان ما يحجز مكان، لكن كونك تأتي وتصلي على سجادته ما يضر ما دام أنه ليس موجود، وإذا حضر تركتها له من باب الاحترام والتقدير وكف الكلام هذا خير. هو يقول أن البعض يحمل معه سجادة دائما يضعها على الفرش مع أن الفرش نظيف. على كل حال يمكن كل إنسان له غرض في إحضار السجادة. بعض الناس قد يكون فيه مثلا حساسية والسجادة يكون خشن ما يناسب جسمه، بعضهم يزعم أنه يجد رائحة فلا تعجبه فيأتي بالسجادة الخاصة، وبعضهم قد يكون له غرض ثاني مثلي أنا كفيف أأتي بالسجادة لغرض وهو أني أعرف بها تحديد القبلة، إذا صار الفرشة واسعة قد أنحرف يمين ويسار، لكن إذا وضعت السجادة فأنا أعرف تحديد القبلة من اليمين ويسار حتى لا أنحرف. كل إنسان له غرض. يقول السائل: هل المذي والودي يؤثر في الصيام وهل يكفي فيه الوضوء؟ إذا لم يتسبب للمذي هو فلا يؤثر على الصيام، إنما عليه الوضوء. وأما الودي ما له مثل البول ما يؤثر، ما له تأثير. الله يكسر. يقول: أنا قلت من الكذب من الكبائر، فما هي كفارته؟ كفارة التوبة إلى الله، وإذا كنت كذبت على إنسان اعتذر منه، يعني تحلل منه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم. إذا كنت كذبت على إنسان نسبت إليه شيء أو سعيت في نميمة بينه وبين أحد، النميمة في الغالب مبنية على الكذب. المهم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، ثم التوبة الصحيحة، الندم على ما فعلت والإقلاع إقلاعا تام، والعزيمة على عدم العودة، يعني هم أكبر الكبائر. صلى الله عليه وسلم. يقول: أنه أدرك التشهد الأخير يوم الجمعة فليصلي ركعتين أم يتمها أربعا؟ هل أدرك الجماعة ذلك؟ إذا أدرك التشهد. نعم. إذا لم يدرك الركعة الثانية كاملة فعليه أن يدخل بنية الظهر ويصلي أربع إذا سلم الإمام إن شاء الله الجماعة لعله أدركها إن شاء الله، لكن الجمعة ما أدركها. يقول السائل: كثير من الناس يمسح يديه على وجهه وجسمه بعد الانتهاء من الدعاء خاصة في أذكار الصباح والمساء، فما حكم ذلك؟ يمسك يديه أو يمسح وجهه وجسمه. ما علمت أن ذلك مشروع إلا في الأذكار التي عند النوم، هي التي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ المعوذتين والإخلاص ثلاث مرات، وفي كل مرة يمسح بهما وجهه ورأسه وبدنه، يعني ما يطول من بدنه، حتى أن عائشة رضي الله عنها في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه كانت تفعل ذلك له، هذا الذي مر علي. وأنا كما قلت لكم لست من العلماء، فقد يكون هناك أحد وقع على شيء قول أو نحو ذلك، أما يقينا فلا. أما المسح، مسح الوجه بالدعاء بعد الدعاء، هذا ورد في أحاديث بمجموعها يقولون قد تصل إلى درجة الحسن وإلا فهي ضعيفة، مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، يعني لا ننكر على من فعله ولا ننكر على من تركه. أحسن الله لك سؤال، يقول: إذا استغفر الإنسان أو ذكر الله كأذكار الصباح كأذكار بعد الصلاة، هل تكتب له بكل ذكر صدقة وإن لم ينوي ذلك؟ إن شاء الله تعالى، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميد صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ها؟ أبد، حتى لو ما نوى، إذا تكلمت بالكلام الطيب فالملك ما يتركها، يكتبها لك، مثل ما أنك لو نويت عملا صالح ولا فعلته يكتب لك، حصل لك مانع يكتب لك، نويت الصيام نافلة يوم من الأيام ثم حصل لك مانع فيكتب لك إن شاء الله نيتك. أحسن الله لك سؤال، يقول: ما حكم زيارة مسجد قباء كل يوم اثنين؟ ويقول: ومتى زار النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء؟ ليس لقباء يوم معين، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يزور قباء كل سبت، وليس دليل على فضل السبت بذاته، ولكن الأمر يحتمل أحد أمرين: إما لأنه صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بزيارة قباء بدأ السبت، وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا بدأ بأمر داوم عليه، إذا شرع بأمر لزمه، فلذلك قد يكون أنه أول ما بدأ في زيارة قباء يوم السبت، فكان إذا ما دام أنه إذا بدأ بأمر لازمه فهذا القول الأول. والثاني أن كلمة السبت عن الأسبوع، فقد يكون قول الراوي كان يزور قبى كل سبت، يعني كل أسبوع بدون تعيين يوم، بدليل أن العرب يعبرون عن الأسبوع بالجمعة وبالأسبوع وبالسبت، يقول مثلا: أزور هذا المكان أو أذهب إليه كل جمعة، أو كل سبت يعني كل أسبوع. أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وذلك في يوم الجمعة استسقى فأمطروا واستمر المطر إلى جمعة الثانية، ثم جاء رجل إما نفس الرجل أو غيره وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليوقفها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفها عن البلد، قال اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال اللهم أوقفها. المهم أن الشاهد يقول أنس رضي الله عنه يعني لما أمطروا في يوم الجمعة واستمر إلى الجمعة قال ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. فيحتمل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصص يوم السبت لأنه أول ما بدأ السبت، ويجوز أن يكون كل أسبوع وفي أي يوم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من توضى في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، ما خصص يوم معين. وهذا من فضل الله تيسير، ولله الحمد في ديننا معروف. ونسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.